جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله لك سأل أن يقول: هل يجوز أن ينوي الرجل أن يعطي مهرا مقداره 2000 ريال على أنه مهر ويعطي المرأة أكثر من ذلك حتى يقتدي الناس في تقليل المهور، وإذا سئل يقول أعطيت المرأة 2000 ريال؟ على كل حال، هو التعاون على تخفيض المهور هذا أمر مندوب إليه، لأنه لو كان رفع المهور مفخرة وفضلا لكان بنات محمد عليه الصلاة والسلام وزوجاته أولى به، فمعروف أنه ما دفع أكثر من 500 لزوجة من زوجاته 500 درهم، ولا أخذ مهرا لأحد من بناته أكثر من 400 درهم، ولكن كونه يدفع شيئا ويصرح بشيء آخر قد لا يكون من المشروع، لأن المرأة لأنه لو كذب فقد تفشي المرأة بعد ذلك ما حصل، أو ربما حصل الخلاف فيما بينهم ثم أراد أن يطالبها بشيء أو بما دفع فليس له إلا ما صرح به لأنه أقر على نفسه، ولكن ينبغي الحرص من البداية على التعاون على تخفيض المهور وتسهيل مؤن الزواج تحصينا لبناتنا وأبنائنا، وهذا من التعاون على البر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.